بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الأحقاف مكية. من مقاصد السورة: بيان حاجة البشرية للرسالة وإنذار المعرضين عنها. التفسير: حميم. حميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عبثا، بل خلقنا ذلك كله بالحق لحكم بالغة، منها أن يعرف العباد ربهم من خلالها فيعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وليقوموا بمقتضيات استخلافهم في الأرض إلى أمد محدد يعلمه الله وحده. والذين كفروا بالله معرضون عما أنذروا به في كتاب الله لا يبالون به. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المعرضين عن الحق: أخبروني عن أصنامكم التي تعبدونها من دون الله، ماذا خلقوا من أجزاء الأرض؟ هل خلقوا جبلا؟ هل خلقوا نهرا؟ أم لهم شرك ونصيب مع الله في خلق السماوات؟ جيئوني بكتاب منزل من عند الله من قبل القرآن، أو ببقية علم مما تركه الأولون، إن كنتم صادقين في دعواكم أن أصنامكم تستحق العبادة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ولا أحد أضل ممن يعبد من دون الله صنما لا يستجيب لدعائه إلى يوم القيامة، وهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله غافلة عن دعاء عبادها لها، فضلا أن تنفعهم أو تضرهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومع كونها لا تنفعهم في الدنيا، فإنهم إذا حشروا يوم القيامة يكونون أعداء لمن كانوا يعبدونهم، ويتبرؤون منهم، وينكرون أنهم كانوا على علم بعبادتهم إياهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وإذا تقرأ عليهم آياتنا المنزلة على رسولنا قال الذين كفروا للقرآن لما جاءهم على يد رسولهم هذا سحر واضح وليس وحيا من الله. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. هل يقول هؤلاء المشركون إن محمدا اختلق هذا القرآن ونسبه إلى الله؟ قل لهم أيها الرسول إن اختلقته من تلقاء نفسي فلا تملكون لي حيلة إن أراد الله أن يعذبني، فكيف أعرض نفسي للعذاب بالاختلاق عليه؟ الله أعلم بما تخوضون فيه من الطعن في قرآنه والقدح فيه، كفى به سبحانه شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده الرحيم بهم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بنبوتك، ما كنت أول رسول يبعثه الله فتستغربوا دعوتي لكم، فقد سبقني رسل كثيرون، ولا أعلم ما يفعله الله بي ولا ما يفعله بكم في الدنيا، إن أتبع إلا ما يوحيه الله إلي، فلا أقول ولا أفعل إلا وفق ما يوحيه، وما أنا إلا نذير أنذركم عذاب الله بين النذارة. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على أنه من عند الله اعتمادا على ما جاء في التوراة بشأنه فآمن هو به واستكبرتم عن الإيمان به، ألستم حينئذ ظالمين؟ إن الله لا يوفق القوم الظالمين للحق. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال الذين كفروا بالقرآن وبما جاءهم به رسولهم للذين آمنوا لو كان ما جاء به محمد حقا يهدي إلى الخير ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء والعبيد والضعفاء، ولأنهم لم يهتدوا بما جاءهم به رسولهم فسيقولون هذا الذي جاءنا به كذب قديم ونحن لا نتبع الكذب. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومن قبل هذا القرآن التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام إماما يقتدى به في الحق ورحمة لمن آمن به واتبعه من بني إسرائيل، وهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتاب مصدق لما سبقه من الكتب بلسان عربي لينذر به الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وبفعل المعاصي، وهو بشارة للمحسنين الذين أحسنوا علاقتهم مع خالقهم وعلاقتهم مع خلقه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره ثم استقاموا على الإيمان والعمل الصالح فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا ولا على ما خلفوه وراءهم. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أولئك الموصوفون بتلك الصفات أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدا جزاء لهم على أعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هو أمرنا الإنسان أمرا مؤكدا أن يحسن إلى والديه بأن يبرهما في حياتهما وبعد موتهما بما لا مخالفة فيه للشرع، وعلى وجه الخصوص أمه التي حملته بمشقة ووضعته بمشقة، ومدة حمله التي مكثها وبدء فطامه 30 شهرا حتى إذا بلغ اكتمال قوتيه العقلية والبدنية وبلغ 40 سنة قال رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، وألهمني أن أعمل عملا صالحا ترضاه وتقبله مني، وأصلح لي أولادي، إني تبت إليك من ذنوبي وإني من المنقادين لطاعتك المستسلمين لأوامرك. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من الأعمال الصالحات ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نؤاخذهم بها، وهم في جملة أهل الجنة. هذا الوعد الذي وعدوا به وعد صدق سيتحقق لا محالة. ولما ذكر مثالا للبار بأبويه ترغيبا في البر ذكر مثالا للعاق تنفيرا من العقوق، فقال والذي قال لوالديه أفٍ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والذي قال لوالديه تبا لكما أتعدانني أن أخرج من قبري حيا بعد موتي وقد مضت القرون الكثيرة ومات الناس فيها فلم يبعث أحد منهم حيا، ووالداه يطلبان الغوث من الله أن يهدي ابنهما للإيمان ويقولان لابنهما هلاك لك إن لم تؤمن بالبعث فآمن به إن وعد الله بالبعث حق لا مرية فيه، فيقول هو مجددا إنكاره للبعث ما هذا الذي يقال عن البعث إلا منقول من كتب المتقدمين وما سطروه لا يثبت عن الله. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك الذين وجب لهم العذاب في جملة أمم من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، حيث خسروا أنفسهم وأهليهم بدخولهم النار. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكلا الفريقين فريق الجنة وفريق السعير مراتب حسب أعمالهم، فمراتب أهل الجنة درجات عالية ومراتب أهل النار دركات سافلة، وليوفيهم الله جزاء أعمالهم وهم لا يظلمون يوم القيامة بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويوم يعرض الذين كفروا بالله وكذبوا رسله على النار ليعذبوا فيها ويقال لهم توبيخا لهم وتقريعا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بما فيها من الملذات، أما في هذا اليوم فتجزون العذاب الذي يهينكم ويذلكم بسبب تكبركم في الأرض بغير الحق وبسبب خروجكم عن طاعة الله بالكفر والمعاصي. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واذكر أيها الرسول هودا أخا عاد في النسب حين أنذر قومه من وقوع عذاب الله عليهم وهم بمنازلهم بالأحقاف جنوب الجزيرة العربية، وقد مضت الرسل منذرين قومهم قبل هود وبعده قائلين لأقوامهم: لا تعبدوا إلا الله وحده فلا تعبدوا معه غيره، إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال له قومه: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا، لن يكون لك ذلك، فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قال إنما علم وقت العذاب عند الله وأنا لا علم لي به، وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم، ولكني أراكم قوما تجهلون ما فيه نفعكم فتتركونه وما فيه ضركم فتأتونه. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فلما جاءهم ما استعجلوا به من العذاب فرأوه سحابا معترضا في جهة من السماء متجها لأوديتهم قالوا هذا عارض مصيبنا بالمطر. قال لهم هود: ليس الأمر كما ظننتم من أنه سحاب ممطركم، بل هو العذاب الذي استعجلتموه، فهو ريح فيها عذاب مؤلم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. تدمر كل شيء مرت عليه مما أمرها الله بإهلاكه فأصبحوا هلكا لا يرى إلا بيوتهم التي كانوا يسكنونها شاهدة على وجودهم فيها من قبل، مثل هذا الجزاء المؤلم نجزي المجرمين المصرين على كفرهم ومعاصيهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أعطينا قوم هود من أسباب التمكين ما لم نعطكم إياه، وجعلنا لهم أسماعا يسمعون بها وأبصارا يبصرون بها وقلوبا يعقلون بها، فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم من شيء، فلم تدفع عنهم عذاب الله لما جاءهم إذ كانوا يكفرون بآيات الله، ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب الذي خوفهم منه نبيهم هود عليه السلام. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى، فقد أهلكنا عادا وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، ونوعنا لهم الحجج والبراهين رجاء أن يرجعوا عن كفرهم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فهلا نصرتهم الأصنام التي اتخذوها آلهة من دون الله يتقربون إليها بالعبادة والذبح، لم تنصرهم قطعا بل غابت عنهم أحوج ما كانوا إليها، وذلك كذبهم وافتراؤهم الذي منوا به أنفسهم أن هذه الأصنام تنفعهم وتشفع لهم عند الله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. واذكر أيها الرسول حين أرسلنا إليك فريقا من الجن يستمعون القرآن المنزل عليك، فلما حضروا لسماعه قال بعضهم لبعض أنصتوا حتى نتمكن من سماعه، فلما أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم قراءته رجعوا إلى قومهم ينذرونهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قالوا لهم يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزله الله من بعد موسى مصدقا لما سبقه من الكتب المنزلة من عند الله، هذا الكتاب الذي سمعناه يرشد إلى الحق ويهدي إلى طريق مستقيم وهو طريق الإسلام. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا محمدا إلى ما دعاكم إليه من الحق، وآمنوا أنه رسول من ربه، يغفر لكم الله ذنوبكم ويسلمكم من عذاب موجع ينتظركم إذا لم تجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الحق ولم تؤمنوا أنه رسول من ربه. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ومن لا يجب محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوه إليه من الحق فلن يفوت الله بالهرب في الأرض، وليس له من دون الله من أولياء ينقذونه من العذاب، أولئك في ضلال عن الحق واضح. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أولم ير هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض ولم يعجز عن خلقهن مع ضخامتهن واتساعهن قادر على أن يحيي الموتى للحساب والجزاء، بلى إنه لقادر على إحيائهم، إنه سبحانه على كل شيء قدير فلا يعجز عن إحياء الموتى. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هو يوم يعرض الذين كفروا بالله وبرسله على النار ليعذبوا فيها، ويقال توبيخا لهم: أليس هذا الذي تشاهدونه من العذاب حقا، أم أنه كذب كما كنتم تقولون في الدنيا؟ قالوا بلى وربنا إنه لحق، فيقال لهم: ذوقوا العذاب بسبب كفركم بالله. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك مثل ما صبر أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، ولا تستعجل لهم العذاب، كأن المكذبين من قومك يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لطول عذابهم. هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلاغ وكفاية للإنس والجن، فإنه لا يهلك بالعذاب إلا القوم الخارجون عن طاعة الله بالكفر والمعاصي.